وتغتسل من أجل قراءة القرآن. لا يجوز للجنود أن يقرأ القرآن على الحائض أو النفساء. وتغتسل من أجل دخول المسجد. لا يجوز للجنود أو الحائض أو النفساء دخول المسجد. عظيم. سمعنا. يعني المسلم الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل. هذا رأي كثير من الفقهاء. إذا أسلم الكافر بعد البلوغ وجب عليه الغسل. أو اللي ارتد عن الإسلام ثم رجع يبقى يجب عليه الغسل. بعد كده نمسك شوية تفاصيل. قلنا الغسل يجب من الجنابة. يجب لإيه عرفناه؟ يجب للصلاة ويجب لدخول المسجد ويجب للطواف وقراءة القرآن ومس المصحف والدخول في الإسلام، ده كله عرفناه. اسمه وجب لإيه؟ يعني لأجل إيه؟ أما يجب ليه؟ ليه أنا أغتسل؟ لأن الجنب أو حائض أو نفساء. زين، جنب يعني إيه؟ من هو الجنب؟ الجنب هو الذي نزل منه المني على أي حالة. فنزول المني على أي حالة يجب الغسل. نزل وهو نائم في الاحتلام يبقى يجب الغسل. سواء تذكر الاحتلام أو لم يتذكر. افرض لم يذكر أنه احتلم لكن قام وجد أثر المني موجود يجب الغسل. الغسل من أجل أن فيه ماني خرج. فلو تذكر أنه احتلم في المنام وكان آخر انبساط في المنام لكن قام وجد كل ثيابه نفسه يبقى خلاص معلش غسل. ليه؟ لأن ما فيش حاجة خرجت منه. طب افرض قام وجد نفسه مبلول يجي يفتكر الحلم مش فاكر يبقى زعلان طبعا متضايق. امال ازاي ظهر ده؟ ازاي ظهر وانا مش فاكر؟ ما يهمناش، المهم ان الحاجه دي طلعت. فاذا خرج المني وجب الغسل. يبقى عرفنا الاحتلام عرفنا. افرض انه بيقرا في روايه فخرج المني. وخروج المني معروف. المني ينزل بدون ما تشعر بيه. لكن معروف المني انه بيأثر على الجسم كله وبيحركه وبيغير معالم شكلك وبعدين بيخرج بالدفاع وكل اعصابك بتكون متأثرة بخروج المني بعدين بيخرج بالدفاع بدفع. فمعروف العملية المني ده. يبقى يفرض انه يقرأ في قصة فخرج المني وجب الغسل. بيفكر كان يفكر لحد ما خرج منه يبقى وجب الغسل. بينظر لامرأة كانه ناظر إليها لغاية ما خرج منه وجب الغسل. واحد كان بيستفتيني بيقول لي لا تمر أمام امرأة، كان أخ معين، قال لا تمر أمام امرأة إلا ويحصل خروج منه. قلت له خد نفسك أنت جاي لي ليه؟ قال له ما لا أروح لمين؟ قلت له للدكتور لأنك مريض. قلت له أيوة لو اتفضلت على كده هيقضى عليك يا ابني. قلت له دي أنت إنسان فارغ والسجود بتاعك يحتاج للطبيب. وهو كان معرفش راح ولا ما راح. فبيحصل هذا يبقى يجب الغسل. اذا خروج المني يوجب الغسل. اذا حصل هذا الخروج باي طريقه عرفنا باي طريقه لعب في نفسه يوجب الغسل. عاده سريه لغايه ما خرج المني وجب الغسل. قلت لك ما دام المني خرج وجب الغسل. في حالة بقى يجب الغسل ولو لم يخرج المني. حصل اتصال بينه وبين زوجته ولم يخرج فيه. وجب الغسل. الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل. يعني إذا حصل إدخال حقيقي وجب الغسل. سواء حصل خروج المني أو لم يخرج. لأن نفس العملية نفسها ما دام حصل لبس ودخول هذه نفسها كافية في وجود الجنابة. عرفنا ان الجنابة تجب تجب من خروج المن كما تجب الجنابة من الاتصال الجنسي ولو لم يخرج مني. مفهوم الكلام ده؟ عرفنا مسألة الاحتلام وعدم الاحتلام. هل المرأة تحتلم؟ ايوه المرأة تحتلم. طب اذا احتلمت المرأة تقوم وتشوف فيه ماء ولا لا؟ لا. اذا احتلمت وتأكد ان حصل منها انزال والانزال منها نوعا من الافراز معين افراز غددي، فاذا تأكدت من ذلك في الاحتلام فقامت وجب عليها الغسل سواء وجدت اثرا لبلل او لم تجد. الكلام ده معروف اوي. يجب الغسل من الحيض ويجب الغسل من النفاس. من الحيض اذا انتهى ومن النفاس اذا انتهى. علشان ناخد فكرة بسرعة لاننا الموضوع كبير. الحيض له مدة اقل وله اكثر. اقل مدة الحيض الفقهاء اختلف. واحد يقول لك اقل مدة الحيض يوم وليلة، يعني اذا جاء اقل من كده ما نحسبوش حيض. واحد يقول لا يومين بليلتين. واحد يقول لا اكثر ثلاثة ايام بلياليها. هل هناك نص عن النبي في الموضوع عليه الصلاة والسلام؟ لا مفيش نص. امال هم اختلفوا ليه؟ كل واحد منهم سأل مراته وخلى مراته تسأل الجارات وجارة الجارة وكل اللي في الحارة والشارع الثمان اللي بعدين، فأخذوها عن طريق التجربة. فاللي وصلوا ان مفيش واحدة حيضها يبقى اقل من ثلاثة ايام مثل في الثلاثة، واللي وصلوا انهم يومين مثل في يومين، واللي ما وصلوا ان في واحدة بيجي لها يوم وليلة مثل في اليوم وليلة. واضح هذا؟ اكثر مدة الحيض برضو بعضهم قال 10 ايام والبعض قال 13 والبعض قال 15. خدوها منين؟ خدوها منين؟ خدوها من التجربة برضو في حديث لك. طيب احنا نعرف ازاي؟ عايزين نقول للست مدة الحيض كذا اقلها واكثرها كذا. قال لك الست اللي جالها الحيض بتبقى عارفة نفسها. بمعنى ايه؟ انها بتجيلها كل شهر 5 ايام 3 ايام 4 ايام 7 ايام وتنفرد. خلاص الكل الست دي يبقى العادة لكي ما يأتيك كل شهر. فبفرض ان في شهر يزاد. قال لك اللي يزيد ده يبقى ليس حيضا. يبقى ليس حيضا. ما يبقى ايه؟ يبقى استحاضة. يبقى دم مرض ما دام زاد عن العادة بتاعتها. بس الفقهاء عندهم احتياط جميل. يقول لك اخر مدة الحيض اللي عليها اكثر الفقهاء 10 ايام. فلو زاد كان بيجي لها 5. زاد عن 5 نمشي معاها لغاية ما نشوف عند 10 وقف ولا لم يقف. ان وقف الدم عند 10 يبقى كله كان حيض، ويبقى المرأة بتغير العادة بتاعتها. اما نجاب عن 10 نقول لا يا ست من يوم الحيض ما زاد عن 5 اللي انت اتت فيهم ازاي ده ما كانش حيض؟ كان استحاضة. استحاضة يعني ايه؟ دم مرض. يبقى يجب عليك صيام الايام كلها وصلاة الايام اللي بعد ال5 ايام، لان الحائض ما بتعيدش الصلاة. ثبت ان ما دام زاد عن 10 ايام يبقى كان دم مرض. يبقى اللي زاد عن 5 كان مرض ولا حيض؟ مرض. اذا الصلاة كانت واجبة عليه. الصلاة كانت واجبة عليه. يبقى على كده بالنسبة. طب افرض قلنا اخر العادة انها 10 ايام. لا تزيد عن 10 ايام. هل افرض واحدة عادتها 10 لكن جاب العادة اصلا 10 وجاب زادت، نوصلها لغاية فين؟ نوصلها لغاية 15. ان زادت عن 15 نقول لا لا لا لا يبقى كان مرض، وبالتالي نعمل معاها زي ده. نقول لها ما زاد عن 10 يجب عليك الصلاة وانت كنت تعتبري من يومها طهرة من الحيض. ده اقل مدة الحيض تطلع على كده كام يوم؟ قال لك حسب عادة المرأة. طيب افرض اول مرة بتصيب، اول مرة بتصيب، بنقول لها تاخد لها عادة المرة دي تتعود. طب افرض واحدة بقى ملخبطة، مرة تجيلها العادة بتاعتها خمسة، مرة تجيلها ستة، مرة تجيلها ثمانية، نعمل لها ايه؟ نقول لها ما دام في حدود العشر ايام او الخمستاشر يوم نعتبرها حيض، لكن ان زاد عن كده يبقى ليس حيض. ولذلك بعضهم بيقول كلام جميل، اذا كانت المرأة بالشكل ده يبقى ينظر اللي هي متلخبطة، يبقى نخليها دايما ما بين الثلاث ايام والخمستاشر يوم، وقت ما تظهر يبقى يقال انها طهرة لانها مش مستقرة على عهد. طب افرض ان واحدة جالها الدم ومشي دم على طول، ما بيروح خالص، اسمها مرأة ايه؟ مستحاضة، يعني مريضة. نعمل لها ايه؟ قال لك نرجع للعادة بتاعتها، كانت العادة بتجيلها كل شهر كم يوم؟ قال لك دي من يوم ما بلغت جالها الدم ما ارتفعت، يبقى ملهاش عادة. قال لك نشوف عادة امها وعادة اختها وعادة خالتها، ترجع للنسوان اللي هم اصلها. اذا كانت عادتهم ثلاث ايام نخلي العادة عندها ثلاثة، وبعد الثلاثة نقول لها تغتسل والدم اللي ينزل بعد كده تصلي وهو موجود ولا شيء عليها الا انها تتوضى لكل وقت الصلاة. يعني تيجي وقت الظهر تتوضى، وتيجي وقت العصر تتوضى، والمغرب تتوضى، والعشاء تتوضى. عرفنا الكلام ده؟ طب ده بالنسبة للحيض. لما المرأة تطهر المدة اللي بين الحيضة والحيضة كام يوم؟ لابد اسمها مدة الطهر ألا تقل عن 15 يوم. طب افرض بعد ما طهرت بخمس ايام جالها الدم، قال يبقى دم كذاب ما يبقاش دم حيض. طب بعد 10 ايام جالها الدم يبقى كذب كذب، لان ده لا يعتبر دم حيض، هي لها عادة شهرية بتبقى منظمة ومرتبة، يبقى لابد من 15 يوم. طب النفاس، اقل مدة النفاس، النفاس ده الدم اللي بينزل للولادة، اقل مدته كم يوم؟ قال لك اقل مدته ولو لحظة، ممكن ينزل والولد نازل وبعد كده ما ينزل، يبقى يجب تغتسل وتتطهر. اذا ما تقولش مدته اقلها ثلاث ايام ولا اربعة، لا، ممكن المرأة يظل الدم دم الولادة يوم او اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، خمستاشر. امال كلمة اربعين يوم دي ايه؟ اربعين يوم دي غلط، ده كلام غلط ما تعرفش جابوه منين. يبقى الواحدة الدم راح منها ونظيفة، وتقول لك لا لا تصلي ولا تصوم الا بعد اربعين يوم. جبتيه منين يا ست؟ ام قالت كده. طب امي جابته منين؟ ستها قالت كده. طب وستها جابته منين؟ هندخل احنا مش خالصين في الموضوع، الكلام ده غلط. المسألة وجود الدم، انقطع الدم يبقى على طول تطهر وتصوم وتصلي. موجود الدم يظل موجود لغاية 60 يوم، بعد 60 يقول لها لا، يبقى مرض وما فيش حاجة اسمها نفاس، يبقى اللي زاد عن كده دم مرض، واتفضلي اطهري على طول. مفهوم الكلام ده؟ بعد 60، وبعضهم بيقول بعد 40 كمان مش بعد. حاضر، الله يسلمك. يبقى اذا نزول الدم في النفاس أمارة في النفاس، نزول الدم في الحيض أمارة في الحيض. سؤال جميل بيسأله الأخ، يقول هل يشترط إن الدم هو اللون الأحمر فقط؟ لا، اللون الأحمر والأصفر والأخضر لشكل القدرة، أي لون غير الأبيض يسمى دم نفاس ويسمى دم حيض. اللون الابيض فقط هو الذي يثبت ان المرأة انتهى حيضها او انتهى نفاسها. اذا خرجت القطنة بيضاء دل ذلك على انها طهرت من الحيض او طهرت من النفاس، طهرت يعني انقطع دم الحيض او انقطع دم النفاس. على كده واجب انها تغتسل بعد. يبقى النفاس اقل كام يوم ولو لحظة، اكثر يظل لكام يوم؟ لاربعين او لستين. الحيض اقل يوم وليلة عند بعض الفقهاء، اكثر لا يزيد عند اي فقيه عن 15 يوم. المدة اللي بين الحيض والحيضة، بين الطهر والحيض يعني، لا تقل عن 15 يوم. عرفنا الكلام ده؟ برضو لو المرأة طهرت من النفاس لابد تمر بين النفاس ووجود الدم اللي بعدها اللي هو دم الحيض لا اقل من 15 يوم، لان المحل اصلا كان فيه دم وشغل. بعد ما تطهر منه يبقى هيجي الدم منين؟ ممنوع ان يجي دم الحيض بالسرعة، ده بيستوين وياخد له فترة. الكلام ده عرفناه. اذا اراد واحد يتطهر من الجنابة او المرأة تتطهر من الحيض او من النفاس، ما الواجب في الغسل؟ الواجب امران: النية وتعميم الجسم بالماء، الماء الطهور. النية وتعميم الجسم بالماء الطهور. النية ايه هي النية؟ اللي بيغتسل من الجنابة ينوي رفع الجنابة او التطهر من الحدث الاكبر، واللي بتغتسل من الحيض والنفاس تنوي رفع الحيض او النفاس او تنوي التطهر من الحدث الاكبر. هذه هي النية. الشرط الثاني قلنا تعميم الجسد بالماء. كلمة تعميم دي خطيرة. ليه؟ لان الجسد فيه منحنيات ومنعطفات وحتت مخبأة لا يدخل الماء فيها. حضرتك دخلت تحت الدش ونزل الماء لغاية ما ارتحت جدا وخدت نفسك وسنتك طالع، لكن نسيت ان الدش الماء لم يدخل في صماخ الاذن ده من هنا، الحته دي في الاذن من الداخل ده اللي ظاهر ده لم يدخله ماء، يبقى اذا الغسل باطل. الماء ممكن ينزل من الذقن على الصدر والرقبه لم يصبها الماء يبقى باطل. ممكن تحت الابطين لا يدخله الماء يبقى الغسل باطل. ممكن السره تكون مجوفه لم يدخلها ماء يبقى الغسل باطل. ممكن بين الفخذين يكون ملتصق لا يدخل الماء يبقى الغسل باطل. ممكن خلف الركبتين لا يدخل الماء يبقى الغسل باطل. ممكن بين اصابع القدمين لا يدخله الماء يبقى الغسل باطل. يبقى اذا لابد من هذا كله. يبقى كذلك الست اللي بتغسل، قضيه كانت عند الكوافريه امبارح ومنظمة الشعر ودفع فيه 3 دنانير 5 دنانير وموضباه اخر توضيب. جه جوزها وحصلت الجنابة ومطلوب منها تغتسل. طب تعمل ايه؟ الراجل مش هيفتح 5 دنانير ثاني. وايه مش هتطلع من مصروفها 5 دنانير تروح للتوفرية. والحفلة اخر النهار. اولا هتيجي على جوزها كم دعوة؟ مع انها هي السبب متغاطى. طب تعمل ايه؟ تقول له ما فيش شيخ حل ان الواحده تمر بايدها كده على راسها من فوق زي الوضوء وتخلص الشغله؟ طبعا لا. لكن الشيخ حل للاكل، مش هو اللي حل، شرع ان يجب في الماء انه يعم جلد راس المراه. الماء يعم جلد الراس، يعني يعم الشعر من جذوره. فلو استطاعت هي انها تدخل الماء حتى يعم فروه الراس بدون ما تنقض الشعر وتفكه جاز لها ذلك، ولا داعي لنقض الشعر ولا لفك الشعر. لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما سالته المراه هل يعني لابد الواحده لابد من نقض ضفائرها، يعني فك الضفائر، تعارف اللي بتعمل ضفائر بتمسك تربط الضفائر تبدلها على بعضها بشكل قوي بحيث مش ممكن ميه تخش بينها او على الاقل يتعثر. فقالت له يعني هل الواحده لابد تنقض ضفائرها؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام اجاز عدم نقض الضفائر اذا وصل الماء الى اصول الشعب. يبقى المطلوب اذا ان جذور الشعر وفروة الرأس هي التي تضل بالماء وتظل التسريحة زي ما كل المادة اللي حطيتها بقى هتسفر ما تسفر ده موضوع ما الناس دخل دي تبقى هي تمشي تمنع بقى نفسها من انها تقع في جنابة ما دام ناوية تعمل عملية. طيب الراجل افرض الراجل راح رافر للخواتيم وعمل له تسريح ما يبقى في موضة دلوقتي وعمل الحكاية وضغهاله على اخر موضة وخلاه طالع متأنسس ولا مهابيز على اي طريق هل يجوز للرجل لو ضفر شعره او لفه لفة معينة يجوز له انه يدل اصول الشعر ويكفي؟ قال لك لا لابد ان كل شعرة تدل بالماء. ايه الفرق؟ لانه راجل. طب اسمعنا المرأة يعمل مرأة وهو يعمل الشرع يوقف ده الشرع اللي عملت المرأة طبيعتها دي. لكن راجل عاوز يبقى مرأة الشرع ما بيوافقش عليه هذا غلط الشرع لا يتفق او لا يوافق على يبقى دي غلطة. طب السنة في الاغتسال عرفنا الفرض في الاغتسال ما هي السنة؟ إذا أراد الواحد أن يغتسل من الجناب أو من أي شيء على الأول يستنزف كويس ثانيا يغسل النجاسة الموجودة على جسد إن كان على فخذيه نجاسة أو غيرهم يغسلها ثالثا يتوضأ مثل وضوء الصلاة رابعا يبدأ فيصب الماء على رأسه ثم على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر ثم الفخذ الأيمن ثم الفخذ الأيسر وزي ما قلت له هو بيصب يراعي غسل الحاجات دي كلها اللي هي تحت الإبطين وتحت الذقن والأذنين بس علشان الأذن ممكن تاخد الماء وتميل الأذن إلى أسفل وتجعل الماء يدخل ثم تدلك بأصبعك ودامك لا يجعل الماء يدخل داخل الأذن حتى لا تتضرر بها. هذا هو الغسل المستحب او الغسل اللي يعتبر كامل. هل علي كلام اقوله؟ لا معلش كلام تقوله. امال بيقولولي وانت في الحمام قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هل دي وردت؟ لا ما وردت. امال ليه بيقولوها؟ اسألهم اللي قالوه انا بقول لك ما وردت. طيب ده بيقول الواحد ما يقهرش الا اذا تساهل هذا خطأ وكلام لا اصل له. تعرفنا طريقة احنا دلوقتي كيف نغتسل الغسل المشروع بعد ما بنطلع غسل الرجلين حتى في الوضوء اذا كنت واقف في ماء اكثر غسلا ليس الى الاخر لكن اذا كنت لست واقفا في ماء يبقى خلاص وانت بتغسل بتتوضا اغسل رجليك وبعدين وانت خارج من الاستحمام ايضا اغسل رجليك وتطير وطير نفسك وتم الصلاة. هل تبسيط الجسم ممنوع شرعا؟ ليس ممنوعا شرعا ولا شيء فيه على الاطلاق. طيب هل الواحد وهو بيستحمى يتكلم ولا لا يتكلم؟ هو بيعتبر في حالة لا يتكلم فيما هو مطلوب لا شيء عليه فيها. هل يجوز ان زوجته تدخل وتراه او لا يجوز؟ يجوز ان تدخل زوجته وتراه لان كل جسده مباح لها وليس في شيء من جسده يعتبر عورة لها. جسدها كله بالنسبة له ليس عورة وجسده ليس عورة. يعني يجوز الرجل والمرأة في الحمام يغتسلان معا؟ يجوز طبعا ولا شيء في ذلك على الاطلاق. هذا كله امر معروف انه شرعا ليس هناك مانع. طب لو اخذ من اناء المرأة تأخذ منه اثناء الغسل جائز شرعا ولا لا؟ جائز مليون مرة. طيب هل لما يجي يأخذ من الاناء يبقى ينوي نية الاغتراب كما قال الشافعية؟ الرأي للشافعية لا دليل عليه اطلاقا نية ان الاغتراب علشان المرأة او لا يجوز الاخذ من الماء مسكت يد المرأة هذا كلام ليس له دليل بل الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وزوجته من اناء واحد يبقوا بيغتسلوا عريانين ولا لابسين نمرة واحد؟ عشان شفت ناس استغربوا قالوا ازاي زبط معاه في الحمام؟ يبقوا بيغتسلوا طبعا عريانين. وهو بيغتسل هو يقول لها ابكي لي، يعني اتركيني شايف ميه، وهي تقول له ابكي لي، انت هتخلص الميه كلها؟ يعني هو يقول لها خليني، وهي تقول له خليني، علشان يعني هي عايزه تستثمر الغسل وهو عاوز يستثمر الغسل. يبقى عرفنا احنا النهارده الوضوء سننه، وعرفنا نواقض الوضوء، وعرفنا الموجبات الغسل، وعرفنا كيفيه الغسل المسنون والمفروض، وابتسم لغايه كده كفايه، والحمد لله والصلاه والسلام على